ألا يالله اللي طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فرج الكربة. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وانا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. اليا ذا الغربي وحرك غصون الراك، وناح الحمام وعالي الصوت يجهر به. تنهدت مثل المظلم اللي لقيت تنباك، تنهت صويب مونس لكزة الحربة. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. أجاوب حمام الورق يا لايمي عساك، يحدك زمانك يا أمي من لا تبي قربة. ذليل اللي أجيته خجول تعد خطاك، تلزى وقلبك واهج النار يسعر به. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. ألا يا حمام الورق هيضتني بغناك، مع الهم والغربال والبعد والغربة. ألا يا حمام الورق ما شفت ولا جاك، ترى ينفع المهموم علمني بشر به. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. على الدار وأهل الدار والسر ما يخفاك، غريب تحداها الزمان وقلع سربه. من أول يجوز العذر للي يروح هناك، وأنا اليوم ما لي عذر وش أتعذر به. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا ذكرى وهل الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. من أول يجوز العذر للي يروح هناك، وأنا اليوم ما لي عذر وش أتعذر به. مسكها حكيم الراي واندارت الافلاك، وقاد السفينه واشرق النور مع دربه. ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك، وعلم اللي يا الذكرى وهنا الخير نذكر به. أنا في رجال عطفك وأنا ملتجي لحماك، تفرج هموم القلب يا فرج كربك.